الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موقف عرفت فيه ربي. دي أحبابي الحلقة الثانية من الحلقات اللي بدأنا فيها العديد والعديد من المواقف التي عرفت فيها ربي تبارك وتعالى، وبخاصة في هذه الشعيرة العظيمة وفي هذه المناسك الطيبة المباركة في مناسك الحج. والله يعني لا أستطيع أبدا إخواني وأخواتي أن أعبر عما يدور بداخلي عن قدر حبي لربي عز وجل الذي زاد بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا، وبخاصة بعد أداء هذه المناسك. أنا النهاردة اسمحوا لي أحبابي أن أنا أقف مع موقف واحد، ويكون ده هو الأصل داخل درس النهاردة، ويمكن كلامنا للأسف عن الهجرة اتأخر شوية، فلعل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في الكلام عن الهجرة، وإن كانت مسألة متأخرة شوية الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. موقف عرفت فيه ربي. أحبابي، الصحابة رضوان الله عليهم من أعظم الأمور اللي كانت دايما بتثبتهم أكيد وجود النبي صلى الله عليه وسلم بجوارهم، وأكيد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دايما بينزل عليه الوحي في هذه الأيام كان دايما بيذكر للصحابة مواقف وأحوال وأشياء ممكن إحنا حرمنا منها، وسبحان الله كانت هذه الأمور من أعظم الأمور اللي بتثبت الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم كان لكل واحد منهم حال مع الله سبحانه وتعالى، هذا الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره للصحابة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى منهم هذا الحال، لأن كان كل واحد منهم بيجتهد غاية الاجتهاد أن يكون هذا الحال بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وسبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من عند ربنا تبارك وتعالى ليوضح مدى رضا الله عز وجل عن هؤلاء الأطهار الأخيار، ويذكر جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أو بأي شيء تكلم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء. والله إحبابي لو كان بالفعل بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، لو كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حيا والله العظيم لأخبرنا بالفعل بما يقول الله سبحانه وتعالى عن كثير من الربانيين اللي بيعيشوا في زماننا هذا. وده كان من معنى من المعاني العظيمة جدا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي بيحب دايما أنه يؤكد عليها، مسألة أن لابد يكون لك حال مع الله وتواصل بينك وبين أهل السماء. المعنى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد عليه أحبابي في كثير من الموضوعات، وده اللي أنا عايز أأكد عليه النهاردة. لابد يكون لك حال مع الله وتكون على يقين إن هذا الحال اللي يربط بينك وبين ربك تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك في هذا الحال، والله سبحانه وتعالى في السماوات العلى يتكلم عنك. ده التواصل ده هيخلينا دايما ثابتين على الطريق. لابد ان يكون لنا حال مع الله سبحانه وتعالى في كل موقف من مواقف حياتنا، وانا هذكر كثير من المواقف، ولكن قبل ما اذكر مواقف من حياة الربانيين في زمننا هذا، واوضح قد ايه احبابي ان بالفعل هؤلاء الربانيين لهم حال كبير جدا جدا مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يتكلم الله سبحانه وتعالى عنهم في الدنيا. وسبحان الله دايما أحبابي بقول والله والله والله على قدر حالك مع الله عز وجل في الدنيا يكون حال الله عز وجل معك في الآخرة. على قدر ما تكون هناك علاقة تربط بينك وبين ربك، هذه العلاقة قائمة على العبودية له سبحانه وتعالى، على الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، على حبه والقرب منه سبحانه وتعالى، سيكون حال الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة. وعلى حسب كلام الله عز وجل، على حسب كلام الله عز وجل عنك في الدنيا، سيكون كلام الله عز وجل لك في الآخرة. سبحان الله، هناك أقوام في الدنيا أحبابي سبحان الله الله عز وجل يتكلم عليهم بصورة جميلة جدا، ويكثر من الثناء عليهم ويباهي بهم الملائكة. سبحان الله، هناك أقوام تلعنهم الملائكة بالليل والنهار، دول لهم حال مع الله ودول لهم حال مع الله، ونفس الطائفة دي ونفس الطائفة دي يوم القيامة لكل واحد منهم يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى. للأسف المقدمة بتطول مني، وأنا عايز أخش في الموضوع على طول علشان أقول لابد النهاردة إن إحنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى بحسن الحال الذي يربط بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، وأنا في نفس الوقت أستشعر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عني أنا. أيوة أنا، حتى لو كنت صاحب ذنوب، حتى لو كنت ارتكبت ذنوب كثيرة، الله عز وجل يتكلم عنك ويتحدث عنك. فيا ترى بأي شيء يتكلم الله عز وجل عنك الآن، وبأي شيء يتكلم الله سبحانه وتعالى عنك الآن؟ أحبابي، ده درس من أعظم الدروس اللي أنا استفدته في عشية عرفة، وزي ما قلت لكم إن عشية عرفة ده يوم عظيم جدا جدا جدا من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينه وبين عباده حال عظيم، إذ العباد يكونوا ممن يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحال عجيب في هذا الوقت. علشان كده الدرس اللي فات وأنا بتكلم عن اسم الله عز وجل الرزاق، وقلت لكم إن اسم الله عز وجل الرزاق واضح ظاهر بكل أثاره ومعانيه في هذا اليوم العظيم. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الحجيج في عشية عرفة الرزق اللي احنا بنسميه الرزق العظيم، الرزق المتعلق بالقلب أو متعلق بالروح. فعشان كده قلت لكم والله العظيم أنا كنت دايما بستشعر وإحنا في عشية عرفة إن قبل ما عيون الحجيج بتبكي، وقبل ما قلوبهم تنفطر من حبهم لربهم عز وجل وخشيتهم لربهم عز وجل، كنت دايما بستشعر إن الأرض من تحت أقدمهم بتبكي لبكائهم، والجبال والحجر والأشجار من حولهم أيضا والله تبكي لبكائهم والله العظيم. وقلت لكم أحبابي إن هذا محض رزق من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وقلت لكم أيضا إن هذا الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء إنما ساقه الله سبحانه وتعالى إليهم حتى يكون هناك صلة بينه وبينه سبحانه وتعالى، حتى تكون هناك علاقة وقلوب موصولة بينهم وبينه سبحانه وتعالى. وما أجمل أحبابي أن تكون لنا قلوب موصولة بالله سبحانه وتعالى، لأن أحبابي لو كانت قلوبنا موصولة بالله سبحانه وتعالى إحنا نكون فقدنا من الدنيا. والله والله يعني ماذا يفقد أو ماذا يجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ إن أنت تكون قلبك ده، إن يكون قلبك ده موصول بالله سبحانه وتعالى، إيه اللي أنت فقدته في الدنيا؟ والله العظيم ما وجدنا أبدا لذة، وما وجد أبدا أهل الصلاح، وما وجد أبدا الربانيون لذة كهذه اللذة التي يشعرون بها عندما يستشعروا بالفعل أن قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. بالفعل أحبابي أعظم درس أنا تعلمته في هذا الوقت إن لابد يكون لنا حال مع الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يتودد لنا بأفعاله سبحانه وتعالى حتى تكون هناك وصلة صلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى. لابد أنا يكون لي عمل هو وصلة الصلة بيني وبين ربي عز وجل. هذا العمل هو الذي يجعلني معروفا عند أهل السماء كما أنا معروف عند أهل الأرض. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وله صيت في السماء كما له صيت في الأرض، فإذا كان صيته عند أهل السماء حسنا كان صيته عند أهل الأرض حسنا. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فيا ترى إحنا معروفين عند ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ إحنا معروفين عند ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه كان له حال مع الله، وحاله مع الله دعوته التي دعا إلى الله عز وجل بها، فدخل كل أهل المدينة في دين الله عز وجل أفواجا. سبحان الله، سعد بن معاذ لما كان له حال يربط بينه وبين ربه عز وجل في الليل، كان هناك حال بينه وبين ربه عز وجل في دعوته الناس للإسلام، كان له حال عظيم جدا عند الله، وكان له صوت كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ كان رجل يعيش في مدينة رسول الله، وكان معروفا بين الصحابة أنه سيد الأنصار، ولكن والله العظيم أحبابي حاله مع ربه عز وجل في جوف الليل جعل هذا الحال يعرف به عند الله عز وجل. من أجل ذلك ما سمعنا أبدا في أمة من الأمم أن عرش الرحمن اهتز لأحد إلا لسعد بن معاذ، إلا لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما كان معروف عند أهل السماء شيع جنازة سعد من الملائكة 70,000 ملك. ليه أحبابي؟ لأنه كان معروف عند أهل السماء. معروف بإيه؟ معروف بحاله الذي كان يربط بينه وبين ربه عز وجل. ده حال سعد بن معاذ. طب وحنظلة؟ حنظلة ذلكم الرجل اللي كتير مننا لا يعرف عنه إلا اسمه. سبحان الله، حنظلة رجل من الصحابة، هذا الرجل الذي كانت ليلة بنائه له حال مع الله سبحانه وتعالى. كان في ليلة بنائه بين حبيبته وقرة عينه وزوجته التي يجتمع معها لأول مرة، وسبحان الله لما يسمع حي على الجهاد يا خيل الله اركبي يترك هذا الحال الذي كان يربط بينه وبين زوجته وحبيبته ويقوم ولا ينتظر أبدا حتى يغتسل. كان هذا حاله مع الله سبحانه وتعالى. إذن كان لابد أن هذا القلب اللي كان موصول مع الله سبحانه وتعالى عندما سمع النداء حي على الجهاد يا خيل الله اركبي أن يكون له حال عند الله عز وجل عظيم أيضا. من أجل ذلك يأبى الله عز وجل أن يغسل هذا الجسد الطاهر لما استشهد يوم أحد إلا ملائكة تنزل من السماء لتغسل هذا الجسد. قد إيه هذا الرجل كان قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا الرجل سبحان الله أيضا موصولا عند الله عز وجل، وينزل الله عز وجل من ملائكته من يغسل هذا الجسد الطاهر. كذلك أيضا أحبابي، أما بلال المؤذن الذي كان ينادي به الله أكبر الله أكبر في كل وقت بالأذان عند وقت الصلاة، هذا الرجل كما كان له حال مع الله سبحانه وتعالى كان له شأن عند الله عز وجل. كل واحد من هؤلاء كان له عمل بيأكد عليه هو وصلة الصلة بينه وبين ربه عز وجل. كان دايما بيجعل هذا العمل هو الذي يذكر به عند ربه تبارك وتعالى. من أجل ذلك كان الله سبحانه وتعالى يكشف لنا الأسرار حول حال هؤلاء، حول حال هؤلاء علشان إحنا نمشي على خطاهم ونمشي على دربهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بحال بلال بينه وبين ربه عز وجل أبدا. الذي كان يربط بين بلال وبين الله عز وجل ما كان يعلمه أحد إلا بلال، ولكن الله عز وجل كشف هذا الحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا أحبابي عن هذا الحال علشان إحنا نمشي على نفس هذا الضرب، على ضرب أقوام كانت قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة، معذرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها صوت خشخشة نعل، فقلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. يا سبحان الله، جبريل في السماوات العلى يعلم بلال؟ أيوه يعلم بلال. يعلم عمل بلال أنه كان مؤذن؟ أيوه يعمل عمل بلال. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ أكيد يا بلال لك حال مع الله عز وجل، هذا الحال الذي رفعك عند الله عز وجل ورفع من مكانتك وقدرك عند الله عز وجل. فقال: يا رسول الله، والله ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا أحدثت لذلك الحدث وضوءا، ولا توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت له ركعتين. بهذا الحال الذي كان يربط بين بلال، رفع بلال في أعلى عليين وعرفه أهل السماء قبل أن يعرفه أهل الأرض. وهذا سبحان الله حارثة بن النعمان، هذا الرجل كان له حال مع الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان هذا الرجل قلبه موصول بين الله، بينه وبين ربه عز وجل، فكان أهل السماء يعرفونه قبل أن يعرف حارثة بن النعمان بهذا العمل وبهذا الحال. سبحان الله أحبابي، شوفوا سبحان الله، سبحان الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع فيها صوت قراءة، رجل يقرأ قرآن، فقال النبي: يا جبريل، صوت من هذا؟ من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ يا جماعة، حارثة بن النعمان ما كانش بيقرأ القرآن في الجنة، كان بيقرأ القرآن في الأرض في مدينة رسول الله. إيه الحال اللي وصل حارثة إنه يصل بقراءته إلى الجنة؟ فقال: يا جبريل، صوت من هذا؟ فجبريل يقول له: يا رسول الله، هذا حارثة بن النعمان، وكان من أبر الناس بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. سبحان الله، سبحان الله، حاله مع الله لم يكن أبدا في قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا ذكر، ولكن حاله مع الله العمل القرب من الله عز وجل، بر بالأم يا الله. ويعرف حارثة بن النعمان عند أهل السماء، فضلا عن أسياد الصحابة وسادة الصحابة كعمر رضي الله عنه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فيرى فيه قصرا عظيما، فيقول: لمن هذا القصر؟ فيقولون: لرجل عربي. فقال: أنا عربي. يقولون: لرجل من قريش. قال: أنا قرشي. يقولون: هذا لعمر بن الخطاب. سبحانك يا رب، أكن الملائكة تعرف إن هذا القصر لعمر؟ سبحان الله، حالك إيه يا عمر مع الله؟ حالك إيه يا عمر مع الله حتى تصل إلى هذه المكانة وترفع إلى هذه الدرجة؟ آخر من الصحابة كان أيضا له حال مع الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه كان إذا غضب غضب الله، غضب الله لغضبه. سبحان الله، لما حدثت يعني مشادة كلامية بين بلال، بين أبي بكر رضي الله عنه، وبين سلمان وبلال وعمار ابن ياسر، وذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله من فوق سبع سماوات. سبحانك يا رب، الله، الله يغضب لغضب هؤلاء؟ بل هناك أقوام أحبابي، هناك أقوام اشتاقت لهم الجنة، اشتاقت لهم الجنة، كما قال النبي، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن والعلامة الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاث. سبحان الله، سبحان الله، أي حال هذا الذي كان يربط هؤلاء بربهم عز وجل حتى تشتاق لهم الجنة أكثر من اشتياقهم للجنة؟ يا الله، يا الله، سبحان الله. ومن هذه الأمة الفاضلة؟ ومن هذه الأمة الفاضلة؟ وأي حال وصلت به إلى هذه المنزلة الرفيعة أن يأتي جبريل من عند ملك الملوك ورب الأرباب ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه خديجة، أقرئها من الله السلام. يا يا يا، إيه ده، إيه ده، الله يقرئ بشرا السلام، الله يقرئ بشر السلام. ومن هؤلاء الذين تذوقوا ثمار الجنة قبل أن يدخلوها؟ الجسد في الأرض وقد تذوقوا من ثمار الجنة قبل أن يدخلوها أصلا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن لشواهده من حديث جرير رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله في سفر صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل قد جاء على ناقته يحركها كالمسرع حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذا الراكب يريدكم. فلما أقبل الرجل ودنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفقت له، لقد وفقت له. لم أقف على رواية من الروايات تحدد ذكر هذا الرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خلدت الرواية ذكر هذا الرجل وحسن الثناء عليه لهذا الحال الذي كان يربط بينه وبين ربه عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد وفقت له. فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ قلب تحرك للطاعة، قلب تحرك للالتزام، قلب تحرك أنه يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال الرجل: أقررت يا رسول الله، أقررت، بس ما قال غيرها. ثم وقعت يد البعير في جحر جرذان، إيد البعير وقعت في جحر الفئران، فمال البعير، فوقع الرجل على هامته. فقال النبي: عليكم بالرجل. فلما نزل الصحابة رضوان الله عليهم ليقعدوا الرجل، أشاح النبي بوجهه، ثم قال الصحابة: مات الرجل يا رسول الله، وقع على رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس منكم رجل رشيد يسألني لما أعرضت بوجهي؟ فقالوا: لما أعرضت بوجهك يا رسول الله؟ قال: لقد رأيت ملكين من ملائكة السماء نزل يدسان في فمه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني جائعة. أي حال هذا حتى يوكل الله ملكين لينزلا من السماء ليطعم هذا الرجل من ثمار الجنة قبل أن... رجل له حال مع الله، له حال مع الله. وأي رجل هذا الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: إنك عند الله غالي، إنه جليبيب. ذلكم الرجل، ذلكم الرجل الذي قد لا يعلم كثير منا شيئا عن حياته إلا أن له اسما يقال له جليبيب، أو نعرف أنه كان رجل دميم الخلقة. جليبيب أحبابي كان رجلا سبحان الله، يعني ابتلاه الله عز وجل بدمامة في وجهه، بدمامة في وجهه، وكان كلما تقدم لخطبة فتاة أعرضوا عنه بسبب هذه الدمامة، وكان يعلم هذا من حال جليبيب حزنا بسبب هذا الأمر. دخل النبي السوق ذات يوم وكان جليبيب يبيع واشتري، وكان جليبيب رجلا حرا لم يكن عبدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، لما رأى على وجه جليبيب هذه الكآبة أو هذا الحزن، أراد النبي أن يسري عن قلب جليبيب، فأتى جليبيب من ورائه واحتضن. فقال جليبيب: أرسلني، أرسلني، من أنت؟ قال: فنظرت فإذا هو رسول الله، فرجعت بظهري حتى يمس ظهري صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي ينادي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ جليبيب حر ولكن رسول الله يداعبه: من يشتري العبد؟ فقال جليبيب، وتكلم جليبيب بكلمات تعبر عن حال جليبيب: يا رسول الله، تجدني كاسد، إذا كنت أنا عبد وسأباع فلن يشتريني أحد أبدا. يا رسول الله، أنا رجل صاحب دمامة في وجهي، من يشتريني؟ أنا تجارة خاسرة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، يا جليبيب، ولكنك عند الله لست بكاسد، لكنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله غالي. ليه يا رسول الله هؤلاء الأقوام وصلوا لهذه الدرجة؟ ليه يا رسول الله هذا تشيعه الملائكة؟ ليه يا رسول الله هذه يلقي الله عز وجل عليه السلام على لسان جبريل؟ ليه يا رسول الله هذا تنزل الملائكة لتغسله؟ ليه يا رسول الله هذا وهذا وهذا وهذا كل واحد منهم؟ ليه يا رسول الله يرفع بهذه الدرجة؟ لأنه كان له مع الله عز وجل حال، وهو ده التواصل اللي كان بين أهل الأرض وأهل السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدوره أحبابي كان دائما يأتي ليؤكد على هذا المعنى: أنت بتعمل في الأرض والله الله الملك يذكرك في السماء. أنت ممكن يكون عملك مش ظاهر بين أهل الأرض ولكن واضح وجلي جدا عند أهل السماء، وهو ذا القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أو هذا الشخص اللي احنا نسميه دائما إنسان رباني الذي له حال يربط بينه وبين ربه عز وجل، هذا الإنسان أحبابي سبحان الله، الله عز وجل يتكلم عنه ويثني عليه. إذا كان أهل السماء يعرفونه وملائكة الله عز وجل يعرفونه، فما عرفوه إلا بتعريف الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، إلا بمباهات الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ممكن أم فاضلة الآن من أمهاتنا تقول لي يا ابني طيب الناس دي اتعرف حالها مع الله سبحانه وتعالى؟ لأن النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم كان دايما بيخبرهم بمكانتهم عند الله عز وجل، وأن بالفعل قلوبهم كانت موصولة بالله سبحانه وتعالى. وممكن أب فاضل يقول لي يا ابني الناس دي هم الصحابة، علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنهم ويذكرهم في الملأ الأعلى بالذكر الجميل وبالثناء الحسن. إحنا نكون فين وسط الناس دي؟ أنا بقول لكم والله أيها الأباء وأيتها الأمهات، أيها الشباب أيتها الفتيات، والله العظيم نفس الحال من الممكن أن يكون لنا جميعا والله. وإذا كان الله عز وجل يتكلم ويثني على هؤلاء بكل هذا الثناء الجميل، والملائكة أيضا تعرفهم، فوالله أنتم أيضا إن شاء الله تسيرون في طريقهم. أحبابي، القلب الموصول بالسماء، القلب الموصول بالسماء يعلم يقينا إن مش الصحابة بس اللي كانت قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى، لا والله إحنا ياما بينا أقوام والله العظيم بالفعل هم موصولين بالله سبحانه وتعالى، قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى بصورة قوية جدا. علشان كده لا يزال الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء، لا يزال الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالذكر الجميل وبالثناء الحسن في السماء الدنيا، بل ويباهي بهم الملائكة. ده درس نتعلمته على عرفات من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البزار والطبراني وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ثم يقول ملائكته. هو ده التواصل اللي احنا عايزين نأكد عليه النهاردة يكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: انظروا أي ملائكتي، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هم تحت على عرفات، والله في السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويشهد الملائكة أنه سبحانه وتعالى قد غفر لهم. أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت كعدد قطر السماء، ولو كانت كعدد قطر السماء أو رمل عالج. رمل عالج هو المكان الكبير الذي تجمعت فيه كمية كبيرة جدا من الرمال. مهما كانت الذنوب فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم. ثم يقول الله عز وجل بنداء لا يسمعه إلا من شرح الله سبحانه وتعالى صدره لسماع هذا الكلام عن ربه عز وجل، لا يسمعه إلا من أيقن بالفعل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويثني على عباده الذين لهم حال عظيم جدا مع الله سبحانه وتعالى. ولا يسمع هذا الكلام إلا عبد بالفعل، عبد له حال مع الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. هم في الأرض على جبل عرفات، ولكن سبحان الله مذكورون عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. الله يباهي بهم الملائكة. هو ده التواصل اللي أنا عايز أأكد عليه النهاردة، التواصل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى كادت الشمس أن تؤوب، خلاص أوشكت الشمس على الغروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنصت الناس، خلي الناس كلها تسكت، ليه؟ الذي سيتكلم هو رسول الله. فنادى بلال في الناس: أيها الناس، أيها الناس، أنصتوا لرسول الله. فما تكلم أحد، ليه؟ الكل بيعيش حال يسمع فيها كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الناس وما تكلم أحد. فقال: يا معشر الناس، يا معشر الناس، هذا جبريل جاءني من عند ربي عز وجل، جاءني من عند ربي عز وجل يخبرني أن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات، قد غفر لأهل عرفات، وغفر لأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم التبعات. فقام عمر وقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة، هذا لنا خاصة. قال: لا لا، بل لكم ولمن جاء من بعدكم، ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. عندها صرخ عمر بقولته المشهورة: كثر خير ربي وطاب، كثر خير ربي وطاب. وأنا والله أحبابي لو كان رسول الله حيا بيننا لأخبرنا عن هذا التواصل الذي يدور بيننا كأناس من أهل الأرض وبين أهل السماء وما يقول الله. فأنا أقسم بالله كنت أستشعر في هذا اليوم العظيم أن الله عز وجل في السماء الدنيا، وأسمع بأذن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى أن الله عز وجل ينادي عن أهل عرفات ويقرئهم السلام ويقول أني قد غفرت لكم وضمنت عنكم التبعات عنكم التبعات أي الذنوب العظام. سبحان الله. ووالله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الآن لأخبرنا عن هذا التواصل لأقوام كان لهم حال مع الله سبحانه وتعالى، فكان لهم حال يربطهم بينهم وهم من أهل الأرض وبين أهل السماء. لابد يكون لك حال مع الله عز وجل، لابد يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى حتى نستشعر هذا التواصل الذي كان يربط بين أهل الأرض وأهل السماء. من أجل ذلك أحبابي أعدت طول الأيام هذه في المناسك وإلى يومنا هذا والله أجمع هذه الحديث التي تربط العبد بينه وبين ربه عز وجل بعلاقة قوية جدا. أنا عايز يكون لنا حال مع الله عز وجل، ونستشعر أحبابي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به أصحابه أن هناك تواصل بينه وبين أهل السماء. والله العظيم أحبابي، والله العظيم أحبابي، بالفعل أنا وقفت على أعمال كثيرة جدا، والله ممكن كل واحد مننا يكون له حال عظيمة جدا مع الله سبحانه وتعالى، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا. سامحوني إن أنا أكون النهاردة صلى الله عليه أكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور اللي ممكن أنتوا تعملوها وتكونوا مش مستشعرين قد إيه بالفعل بعملكم في الدنيا وحالكم اللي بيربطكم بربكم سبحانه وتعالى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنكم وقد ايه ربنا بيذكركم بالثناء الحسن. واول عمل انا هنصح به نفسي وانصح به كل اخواني الليل، والله العظيم احبابي الليل، استشعروا احبابي ان لابد في جوف الليل لك حال مع الله عز وجل، وانت لك حال مع الله عز وجل. والله احبابي ركعتين اثنين في جوف الليل يكون لك حال مع الله عز وجل، ويكون لك حال مع الله عز وجل وانت مش واخد بالك ان في تواصل كبير جدا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت في الارض شغال في العمل، والله فوق يثني عليك ويعطيك ما اردت، وده الحال الاول. وسامحوني انا هكون مبلغ النهاردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس اللي لها حال مع الله، أبائنا وأمهاتنا اللي هم حال مع الله في جوف الليل بالقيام، وإخواننا وأخواتنا ربنا يا رب يحفظهم اللي هم حال مع الله عز وجل في جوف الليل بعد مباشرة ما بيخلصوا طلب العلم في القنوات يقوموا بسرعة للماء ويتوضأوا ويبدأوا يصلوا كده قيام ليل، الزوج وزوجته والأب وأولاده يقوموا جري يصلوا. والله العظيم عيشوا معايا بهذه الأحاديث وانصرفوا قد إيه في بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى تواصل. الحديث الأول رواه الإمام أحمد وابن حبان حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه. نفسه تقول له يا ابني أنت عندك عمل الصبح، يا ابني أنت تعبان طول النهار، يا ابني الجو برد، طب ريح شوية، طب أنت تعبان. الرجل من أمتي يقوم بالليل يعالج نفسه إلى الطهور، فيقول الله عز وجل للذين من وراء الحجاب، للناس اللي وراء الحجاب، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. أنت تحت بتصلي، ربنا فوق بيشهد الملائكة إن أنت أيوة مش هتقول يا رب اشفي ابن المريض الا والله يقول للملائكة اشهدكم اني قد اعطيتها ما سألت. وانت والله امنا الفضل اللي بتقول يا رب اهدي ابني واجعله بي بار، والله العظيم هيعطيك ما اردتي. فيقول الله للذين من وراء الحجاب انظروا عبدي هذا، الله يتكلم عنك، انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه، اشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. وروى أحمد والطبراني وأبو يعلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه على السرير الناعم اللين الدافئ ومعه زوجته التي يحبها إلى صلاته، فيقول الله عز وجل شوف التواصل بينك وبين ربنا عز وجل، فيقول الله عز وجل أي ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا ثار من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه رغبة فيما عندي أي الجنة، وشفقة مما عندي شدك ملائكتي أني قد أعطيت ذلك لعبدي. وفي رواية فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي ما حمل عبدي هذا على ما صنع. أنت ليه قمت من على الفرش بتاعك؟ ليه قمت من على الفرش النهاردة عشان تصلي؟ ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: يا رب رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله عز وجل: قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. أنت تحت بتعمل والله فوق بيتكلم عنك، أنت تحت بتعمل والله فوق بيتكلم عنك. وهو ده اللي أنا عايز أقول عليه، هو ده حل مع الله في جوف الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. أنت مين عشان ربنا يحبك؟ أنت مين علشان ربنا يضحك إليك؟ أنت مين عشان ربنا سبحانه وتعالى يستبشر بك؟ أنت مقامك عند ربنا عالي قوي. ليه؟ لأن أنت ليك حال مع الله في جوف الليل. حالك مع الله إيه في جوف الليل؟ أنا قائم بالليل بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول واحد منهم ورجل له امرأة حسنة، امرأة جميلة، وفراش لين حسن، فيقوم الليل فيقول الله عز وجل: أنت تحت بتصلي وربنا فوق بيتكلم عنك، يباهي بك الملائكة. فيقول الله عز وجل: عبدي هذا يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، تغفر له يا رب. بركاتين، بركاتين. ليه؟ زي ما قلت لك، حاله مع الله عالي قوي، حاله مع الله في جوف الليل قريب قوي، فلما قرب كان حقا على الله أن يقربه أكثر وأكثر. فإن كان العمل ده أصلا يعني متداري متغطي محد شايفه، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى حتما لابد يذكرك ويتكلم عنك. والله حتى لو كنت مذنب، وده الحال التاني، حتى لو كنت مذنب، حتى لو كنت مذنب وأخطأت، اوعى تيأس، اوعى تقنط، بل ارجع قول: يا رب آسف، قول: يا رب أخطأت، قول: يا رب أعتذر، قول: يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي. روى أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل ممن كان قبلكم، رجل مذنب صاحب ذنب، مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، على جمجمة، اعرف ربنا في الموقف اللي زي ده. فقال الرجل في نفسه: سبحان الله، هذا حالي، حالي هي الجمجمة دي. فقال الرجل بعدما أيقن خلاص الموت فبكى وقال: اللهم أشهد أنك أنت، أنت أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. فما ملك هذا الرجل قدمه، ما قدرش يقف على رجليه، حاله رقيق جدا مع الله، حتى وإن كان مذنب وقع سجد لله عز وجل وأظهر ضعف وذل ومسكنته بإذن ربنا سبحانه وتعالى، رغم أنه صاحب كبائر، رغم أنه صاحب ذنوب، وأخذ يقول: يا رب، يا رب، أشهد أنك أنت، أنت أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. يا رب أشهد أنك أنت، أنت أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. عندها لما رأى الله عز وجل منه هذا الحال، رغم أنه مذنب، تكلم الله، تكلم الله عن المذنب، تباهى الله سبحانه وتعالى، أو باهى الله عز وجل بهذا المذنب الملائكة، وأوحى الله إلى موسى: يا موسى قل لهذا العبد ارفع رأسك، ارفع رأسك. ليه؟ فأوحى الله إلى موسى: يا موسى قل لهذا العبد يرفع رأسه وقل له إن الله يقول ارفع رأسك فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك. أنت العبد العواد بالذنب وأنا الرب العواد بالمغفرة غفرت لك. يا رب أنا مذنب أنا مذنب يا رب. ولكن سبحان الله الله يفتح لنا الباب الله يفتح لنا الباب. أيها التائب أيها العاصي يا من عصيت الله ارجع إلى الله حتى ولو أذنبت. والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ارجع لربنا سبحانه وتعالى هتجد أن الله سبحانه وتعالى غفور. هتجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الخير ما لا تعلمه. والله أنت في الأرض تقول يا رب اغفر لي والله في السماء يقول غفرت والله في السماء يقول غفرت. روى الإمام أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب للعبد أو من العبد إن الله لا يعجب إلى العبد إذا قال لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي ربي قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال الله عز وجل عبد عرف أن له ربا عبد عرف أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب عليه غفرت له غفرت له. ما هذا الحال حتى وأنا مذنب يا رب وأنا مذنب يا رب أنت تتكلم عني؟ نعم نعم والله. أختي كتبت قصة احنا فتحنا على موقع طريق إلى الله قصة أو موقف عرفت فيه ربي عز وجل. ياريت إخواننا وأخواتنا كلهم يشاركونا الكل يشارك بموقف عرف فيه ربي ربه عز وجل. فأختي بعثت موقف بتقول أنها أذنبت ذنوبا كثيرة جدا أصابها فطور فوقعت في الذنب وزلت قدمها ويأتي لها شيطان ويقول لها أنت ربنا يغفر لك إزاي ده لا يمكن لا يمكن أبدا. فبتقول لي والله يا شيخ قمت وتوضأت وصليت وطيلة السجود ما كنت أعرف إلا أنني أقول رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وتب علي. وظللت أرددها بصورة يعني كبيرة جدا جدا جدا والله العظيم. وأيقنت بالفعل أن الله تقبلها مني أن الله تقبلها مني. فوالله ما هو إلا أن سلمت حتى أنكرت نفسي التي كانت قبل الفطور التي كانت عند الفطور النفس اللي كانت مبتعدة عن الله النفس اللي كانت بتذنب النفس اللي كانت عاصية. سبحان الله الله فتح لها الباب الله فتح لها الباب لأنها تقربت إلى الله عز وجل لأنها عادت إلى الله عز وجل. سبحان الله فتح لها الباب وقربها الله سبحانه وتعالى. وما أجمل الحياة التي تحياها هذه الأخت الآن. وانتوا برضو كده خلوا لكم حال مع الله حتى لو كنتم مذنبين أذنبت ارفع إليك قول يا رب أذنبت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة معذرة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا. الكلام ده لي وليكم كلنا هذا الرجل احنا اصحاب الذنوب. ما يجيش الشيطان ابدا يأسنا او يقنطنا او يخلينا نيأس من رحمة الله. لا خلي لك حال مع الله عز وجل رغم انك مذنب الله الله الكريم في السماوات العلى بيذكرك ويغفر لك والله يغفر لك. قال رسول الله اذنب عبد ذنبا فقال ربي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يعاقب على الذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي. يا بس أنا يا شيخ مش من النوع اللي أذنب ذنب واحد وأتوب أنا بكرر الذنب. الحديث ده لك حدث دي الحديث ده ليكي برضو. ثم قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب على الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد في الثالثة أذنب ذنبا، فقال الله: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يعاقب بالذنب ويغفر الذنب، غفرت عبدي، غفرت لعبدي، فليصنع عبدي ما شاء. حتى لو كنت مذنب خلي لك حال مع الله، إذا أذنبت ارفع إيديك وقول: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أهلنا وأحبابنا أهل الذكر، هو بيذكر ربنا في الأرض، رايح الجامعة أو جاي من الجامعة وزحمة المواصلات ومش لاقي عربية توصله، قاعد سبحان الله في الموقف عشرات الناس واقفين، ولكن ده قلبه موصول بالله، ده سبق كل اللي واقفين، ليه؟ قلبه حاضر بيذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال: خرج معاوية ذات يوم علينا فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن حلقة في المسجد نذكر الله ونحمده على الإسلام وما من به علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم هكذا؟ قلنا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال النبي: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قلنا: والله يا رسول الله، ما جلسنا إلا لهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل، هم تحت قاعدين دلوقتي في مجلس ذكر بيذكر الله سبحانه وتعالى، بيتناقشوا في مسألة من المسائل اللي تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، بيتحدثوا عن الله، بيذكروا آية، بيذكروا حديث. فقال النبي: أما إني لم أستحلفكم تهمة. هو ده التواصل بين أهل الأرض وأهل السماء لناس كان لها حال مع الله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة الآن، الآن الله يباهي بكم ملائكة. يا الله يا الله، أنت تحت بتعمل والله فوق بيذكرك. هو ده التواصل، إنك تحت بتقول لا إله إلا الله وتعلم أن الله يذكرك في السماوات العلى، أن الله يباهي بكم الملائكة في السماوات العلى. حال طائفة أخرى من الناس ما شاء الله هم أهل الذكر، وحب يذكر الله سبحانه وتعالى جدا في المساجد، أبائنا ما شاء الله اللي ربنا يا رب يحميهم ويحفظهم، اللي ينزل قبل الفجر بساعة، اللي قاعد بين المغرب والعشاء في قلب المسجد ما شاء الله، وإخواننا وأخواتنا ما شاء الله الأخوات بسم الله، أعرف أخوات كثيرة جدا تخش المساجد، هي داخل المسجد بس هي عايزة تذاكر، بس قاعدة في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة، داخل المسجد ينتظر الصلاة إلى الصلاة، يقرأ قرآن وغير ذلك. شوفوا أحبابي قد إيه التواصل بين الله وبين هؤلاء، دول كان ناس لهم حال مع الله عز وجل. إذا دخلت المساجد تجد إن هم دول أوتاد المساجد، أوتاد المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب. رجع منا بعض الناس راحت البيوت وعقب من عقب، قعدوا ينتظروا صلاة العشاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس، قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، وقال لنا: أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا إلى السماء، فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة الآن، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله يباهي بك أهل السماء الآن وانت بتنتظر فريضة إلى فريضة. وأحببنا بقى أصحاب مجالس العلم اللي بيدوروا على مجالس العلم في أي مكان، لو ما كانش في المحافظة، في المحافظة كلها درس، يسافر لمحافظة تانية عشان يسمع درس إن شاء الله. وأبائنا وأمهاتنا اللي بيقدروش يخرجوا من البيوت قاعدين ما شاء الله قدام التلفزيون كده معهم الورقة والقلم عاملين يسجلوا كل حاجة الشيخ بيقولها. أبشروا والله يا أصحاب مجالس العلم، شوف التواصل، أنت تحت بتتعلم وأنت تحت الآن بتسمع الدرس، والله فوق لا يتكلم إلا عنكم. يا يا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة حف بعضهم بعضا حتى السماء الدنيا، يركب بعضهم بعض حتى السماء الدنيا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون يا رب انت وجدت الحاج محمد والحاج عمر والحاجة فلانة والأخت فلانة والأخ فلان والشيخ فلان والداعية فلان كيف وجدت عبادي؟ فيقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. هو تحت عمال يكلمهم ويذكرهم بالله وفوق ربنا بيذكرهم. فيقول الله ماذا أراد عبادي؟ فيقولون يا رب الجنة. أم لهم حاجة عايزين على الجنة. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد طلب الله يا رب. قال الله عز وجل ومما يتعوذ عبادي؟ فيقولون يتعوذون من النار. قالوا هل رأوها؟ قالوا لا. قالوا فقال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد تعوذا منها يا رب. فقال الله عز وجل خد بالك من التواصل ده، أنت تحت والله فوق يتكلم عنك. استشعر دي، أنت جاي الدرس عشان تاخد دي بس، الله يتكلم عنك، الله يصلك ويقربك. فيقول الله أشهدك ملائكتي أني قد أعطيت لعبادي ما يرجون الجنة وأمنتهم مما يخافون، مش كده بس، وغفرت لهم. فقالت الملائكة يا رب فيهم فلان أحمد جلال، فيهم فلان يا رب فلان الخطاء، خطاء صيغة مبالغة، ليس منهم يا رب. فيقول الله شوف يا هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم معهم. يا سبحانك يا رب أنا إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عني؟ هو ده ان يكون لك حال يربط بينك وبين ربك عز وجل، حال اخير علشان اخش على حال ربنا سبحانه وتعالى معانا يوم القيامة. لناس الان في خلوة، في ناس اذا خلوا اقتربوا، وناس اذا خلوا ابتعدوا. سئل الحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ لأن الناس دايما المتهجدين أصحاب قيام الليل أحسن الناس وجوها، بنحسف وجوههم بالنور. فقال هؤلاء أقوام خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وقال مجاهد في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيذكر مقام الله فيدعها خوفا وفرقا من الله. ده واحد في خلوة. الثاني خلى بمعصية الله فانتهكها، أفعى نفسه باب قطه ودخل على مواقع إباحية، تأكد إن مفيش حد بيبص عليه نظر نظر حرام. سبحان الله. قال سليمان التيمي الرجل يخلو بالذنب فيصيبه لا يصبح إلا ومذلة الذنب في وجهه. أحسن الناس وجوها المتهجدين اللي بيخلوا بالذنوب. سبحانك يا رب سبحانك يا رب، أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شظية جبل في أعلى مكان في الجبل لا يراه أحد خلا من كل أحد إلا من ربه عز وجل. يؤذن بالصلاة، جاء وقت الصلاة يؤذن بالصلاة وأقام وصلى، خلا بالله فأطاع الله، خلا بالله فأطاع الله. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني قد غفرت لعبدي. هو تحت في الأرض بيعبد ربنا بالصلاة والله فوق بيذكره. ده حال أقوام تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم. يا ترى انت حالك ايه؟ حالك كده ولا حالك انك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ بص على حسب كلام الله عز وجل عنك في الدنيا يكون كلام الله عز وجل لك في الاخره. اقوام كان لهم حال مع الله، انتوا ان شاء الله باذن الله منهم دول، شوف الله كيف يعاملهم. ويقولوا لي خمس دقائق نحاول كده بسرعة بإذن الله نجمل هذا الكلام. حديث خرجه الإمام الشافعي في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل في الجنة واد أفيح فيه كثبان من مسك أبيض، التراب بتاعه من المسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط الله عز وجل من عليين على كرسيه ثم يحف كرسيه سبحانه وتعالى بكراسي من نور، وتحف هذه الكراسي بمنابر من ذهب فيها جواهر مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء فيجلسون عليها، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على هذا الكثيب، ثم يقول الله عز وجل. شوف الناس دي كان لها حال مع الله، إذن كان لابد أن الله عز وجل يكلمهم بكلام حسن. لما كان في الدنيا حجب عنهم أنهم يسمعوا هذا الكلام، جاء الوقت اللي هو يسمعهم الله عز وجل هذا الكلام. فقال الله عز وجل: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فسألوني فيقولون: يا رب نسألك رضوانك، فيقول الله: رضواني عليكم أحلكم دار كرامتي، عشان أنا رضيت عنكم لحالكم في الدنيا، أنا أحللتكم هذا المكان محل الكرامة. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح الله عز وجل لهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الثاني حال الأصل فيه هذا العبد طائح، ولكن بحكم بشري ذل في بعض الأوقات، يدنيه الله عز وجل منه يوم القيامة، ويدع الله عز وجل، يضع الله عز وجل عليه كنفه فهو يستره، فيقول الله: عبدي اقرأ كتابك. كان عبدي له حال مع الله، فيمر بالحسنة: يا رب صنعت كذا وكذا وكذا وكذا، فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. قال رسول الله: فلا يملك العبد قدمه إلا وهو يخر لله ساجدا. ثم يقول الله: عبدي ارفع رأسك وقرأ كتابك. يمر بالسيئة بقى، يسد بها وجهه، سد لها وجهه ويضيق بها صدره، بس ما تنسوش إن ده عبدي كان له حال مع الله في الدنيا، على طاعة في الدنيا. فيقول الله: عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. ده تعامل الله عز وجل مع من كان له حال مع الله عز وجل في الدنيا. أما الآخر، عشان بيقولوا لي نختم، قال الله عز وجل في شأنهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كيف يتكلم الله معهم؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أظن أحبابي أصبح واضح جدا، هؤلاء يقول الله لهم: هل رضيتم؟ هؤلاء يقول الله لهم: سألوني. وهؤلاء يقول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. حلنا إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أحبابي أنا أختم بثلاث أشياء سريعة. أولا أدعو لأبي وشيخي وحبيبي الشيخ أبا إسحاق الحويني أن يتم الله سبحانه وتعالى عليه العافية، وأن يلبسه ثوب الصحة، وأن يشفيه من هذه الأمراض، اللهم أمين. وأذكركم أيضا بالدعاء للشيخ أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعافية، والحمد لله صحة الشيخ تتحسن بفضله سبحانه وتعالى أولا، ثم بكثرة الدعاء منكم ثانيا. اثنين أحبابي أذكركم بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا عايزين هنعمل حملة كبيرة جدا جدا جدا على الصيام يوم السبت والحد القادمين بإذن الله تبارك وتعالى، السبت والحد تسعاء وعشراء بإذن الله. عايزين بإذن الله كل واحد منا يدعو ما استطاع، يدعو ما استطاع في المسجد، في الجامعة، في البيت، مع أهلي، مع أصحابي، مع جيراني، بتذكير الناس بالصيام هذين اليومين العظيمين يوم عشراء تكفير سنة ماضية. وخد بالك كل واحد هيصوم يوم عشراء ويكون بسببك أنت، كن على يقين إن ده هيتحط في ميزان حسناتك تكفير سنة. ففي واحد بيصوم عشراء لا تكفر له إلا سنة واحدة، وفي واحد بيصوم عشراء ويكفر عنه مئات الألاف من السنوات، لأنه دعا أقوام كثيرة جدا للصيام هذا اليوم. ثلاثة إن شاء الله أحبابي، يا ريت بإذن الله هتخش إن شاء الله هتخش إن شاء الله على موقع طريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهتجد بإذن الله بانر موجود على موقف عرفت فيه ربي عز وجل. عايزين بإذن الله تبارك وتعالى مشاركتكم بإذن الله، كل واحد في موقف عرف فيه ربي ربه عز وجل يذكر هذا الموقف، وبإذن الله يكون في درس كامل بإذن الله عن أقوام عرفوا ربهم سبحانه وتعالى من خلال المواقف، ويكون البطل في هذا الدرس بإذن الله هو أنتم بإذن الله كما تعودت منكم. وأنا أسف جدا أن أنا أخذت أكثر من وقتي، وأخونا في الاستوديو يسامحوني على هذا الأمر، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.